لله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. يقول عبد الملك الضرير رضي الله عنه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. اللهم إنك غني لا غنى عنك، وولي لا عوض منك، ومفضال بلا سبب. نحن وقفنا المرة اللي فاتت عند ومفضال بلا سبب، ومفضال بلا سبب معناها أنه هو سبحانه وتعالى، يعني إحنا خلصناها، مفضال بلا سبب معناها أن ربنا عز وجل بيجازي الإنسان ويديله حاجات من غير ما يكون مستحق للشيء دوت. يعني مش شرط أن أنا أقدم السبت عشان أخذ الحد من ربنا، ربنا ممكن يفاجئك يديك السبت والحد والاثنين لغايه الجمعه اسبوع كامل من غير ما انت تكون مقدم اي حاجه. ان هو لاول ما ابتدا وخلقنا ما كانش في حصل ان احنا قدمنا له حاجه، عشان هو دلوقتي يبتدي يخلقنا ويدينا حاجات. الكافر لما كان كافر ما كانش قدم حاجه عشان هو يخليه مؤمن. المؤمن لما كان عاصي ما كانش حاجه عمل حاجه لربنا عشان ربنا يخليه يطيع، بالعكس كان بيقدم لربنا حاجات وحشه لو هنحسبها بلغه المكسب والخساره، وهات وخد وقدم عشان الديك، والجزاء من جنس العمل. يبقى معناها ان هو الانسان عمره ما هياخد حاجه لانه ما قدمش لربنا حاجه. وتاني حاجه ان كل ما قدمه الانسان لربنا هو اصلا مش من الانسان، ده من ربنا. ربنا هو اللي خلق الحاجات دي فيه وخلاه يعملها، وهو اللي قواه عليها وقدره عليها. فالمفترض الانسان ما عملش حاجه في حقيقه الامر سواء كان قدم او ما قدمش. فدي معناها قوله، قول الإمام عبد المالك الضرير: ومن فضال بلا سبب. جدي من غير ما يكون في سبب انه يديك سبب، يعني ان هو رد فعل، هو بيدي فقط عشان هو عايز يدي، عشان هو كريم، عشان هو اخلاقه كده. دي اللي ساعات بتتعمل في البيوت الكبيره والعاليه جدا المتربيه، يقول لك لو واحد غلط فيك انت ما تغلطش فيه، انت اعمل باخلاقك، اعمل بتربيتك، اعمل باصلك. اعمل باصلك يعني عامله من غير ما يكون في سبب تاني تعامله بيه. الباب مفتوح، شباك بردانيه ولا نقفل؟ طيب. قال رضي الله عنه: ومنان قبل الطلب. منان قبل الطلب يعني ربنا يقول في القرآن: وآتاكم من كل ما سألتموه. طب واللي ما سألناهوش؟ كتير. واللي ما نعرفش نطلبه أصلا عشان مش عارفين احتياجنا ليه كتير، وهو بيديه لنا من غير ما نعرف احتياجنا ليه. يعني الجسم ده ماشي شغال بالنظام اللي ربنا خلقه بيه. علميا لما يخش يحلل كل حاجه في الجسم يقول لك دي بتشتغل عشان كذا، وعشان بتفرز كذا، وعشان بتعمل. احنا بنطلبش من ربنا كل يوم خلي الغدد دي تفرز، وخلي الحاجات دي الانسجه دي تلتئم، وخلي مش عارف ايه يشتغل. ما بنقولش، لان ساعات في حاجات احنا مش عارفين انها اصلا شغاله وموجوده اصلا، ولا عارفين انها اصلا تشتغل ازاي عشان نطلبها. يعني ما فيش يعني تصور الاحتياج عشان نطلب، وعشان تطلب لازم تحتاج وتكون عارف انك محتاج للشيء. ففي حاجة احنا اصلا بنديها لها على انفسنا، فازاي هنطلبها؟ لكن هو بيقول: واتاكم من كل ما سالتموه. فالعلماء بيقولوا ان كلمه واتاكم من كل ما سالتموه اشاره الى ما لم تسالوه، لانه قال في الايه الاخرى: وما اوتيتم من العلم الا قليل. يعني اللي سالتوه ليه علاقه بالعلم القليل اللي انتوا على اساسه طلبتوا بيه حاجات احتياجاتكم. لكن كثره الحاجات اللي هي ما تعرفوهاش كبشر دي مش هتطلبوها، اللي هي الكلام في القول الله عز وجل: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. بل الكثير من العلم اللي ما أوتيناهوش مش هنطلبه. أو قالوا إذا هو أتاكم من كل ما سألتموه، يعني اللي إداهولكم من غير سؤال كتير ما يتعدش، لأن اللي سألتوه قليل بالنسبة اللي إداهولكم من غير ما يسأل. ولما بيقول ربنا كل ليلة ينزل إلى السماء الدنيا يقول: هل من سائل فأعطيه؟ يعني واحد فاكر إن هو محتاج حاجة معينة، حاسس إنه محتاجها فيطلبها. لكن لو ما حدش طلب بيدي من غير ما حد يطلب. دي بيسموها الانسان يقول لك يعني بص فيا كده شاف ان انا محتاج فراح مديني. هي دي اخلاقه. قال لك منان قبل الطلب. قبل الطلب فيها معنى ثاني كمان، ان انت بتبين له احتياجك، لكن هو مع علمه باحتياجاتك مش يقول لك والله لو ما طلبتها مني ما حد لك، انا حديك انت اطلب، انت فقير وعبد ودليل لازم تطلب مني. فيقوم يقول لك الكلمتين دول لكن ما يحطكش عليهم برضه. علاقات البشر مش كده، لما يكون واحد قادر وكريم كمان يقول لك مثلا انا مش هجيب على ظهر ايدي، انت اطلب مني وانا اديك، لكن اقعد انا اديك من غير ما اعرف انت عايز ايه، ده شيء يعني انا ما بعلمش الغيب. لا، ربنا يعلم الغيب، ربنا من صفاته يعلم الغيب ويعرف السرائر ويعرف الخفاء، لان هو خلق كل الاشياء، فتلاقيه احتياجاتك عارفها وعالمها، فيديها لك من غير شيء، من غير ما تطلب. وده اللي بيخلي ناس كتير تقعد تفكر في قضية لما يطلب حاجة ويلح فيها كتير ربنا ما يديهالوش، يقول طب ليه ما يديهاليش؟ طب انت مفكرتش اداك قد ايه حاجات تانية انت ما طلبتهاش وما تصورش انك محتاجها، لكن هو شايف ان انت محتاجها فاديهالك. فربنا عنده صفات تختلف عن صفات العلاقات البشرية، عنده صفة الحكمة وعنده صفة العلم، الصفتين دول قاعدين مشتركين مع صفات تانية زي صفة القدرة وزي صفة الرحمة. لكن العلم دي صفة كبيرة جدا، إنه عارف كل احتياجاتك، وعلى أساس الاحتياجات دي يبتدي ينزل لك العطاءات بتاعته. العطاءات لما تنزل بتنزل بحسب حكمة ربنا، مش بحسب اللي أنا بطلبه. ممكن أطلب حاجة تكون هي مش مناسبة، لأن أنا معرفش كل حاجة عن نفسي، دليل إن أنا سألت حاجات وفي حاجات كتير أخدتها من غير سؤال. إذا أنا ما عنديش العلم التام اللي يخليني أطلب الحاجة المناسبة ليا، وما عنديش الحكمة المترتبة على العلم، يعني عشان أكون حكيم أطلب الحاجة اللي أنا محتاجها بالظبط لازم أكون عليم، عارف كل حاجة، وعلى أساس معرفتي بكل حاجة أبتدي أوظف المعلومات دي في مكانها الصح، فأتسمى بعد كده حكيم، بحط الحاجة في مكانها. قال لك الحكيم هو من يضع الشيء في موضعه. يبقى أنا ما عنديش العلم التام ولا عندي الحكمة التامة، هو عنده الاثنين، إداك الشيء من غير ما أنت تطلبه ولا تفهمه ولا تعرفه، عشان أنت محتاج للصفتين دول يكملوا عندك وما تعرفش تكملهم، فيقوم هو مفاجئك بعطاء انت مش واخد بالك منه. وممكن ننتقل للدار اللي بعدها اللي اسمها دار البرزخ من غير ما نعرف ان ادانا الحاجات دي كلها، وبالتالي مش هنشكره عليها، وبالتالي مش فاهمين ان هو كان بيديها لنا واحنا مش واخدين. كل ده في الخفاء، وده من معاني اسم الله اللطيف، انه يديك حاجات كتير في الخفاء من غير ما انت تاخد بالك. ما انت تاخد بالك يعني ممكن لو اتنين مثلا عايشين مع بعض، واحد بيحب التاني، واحد فيهم مات والتاني مش عارف ان هو بيحبه، الاولاني يتحسر ان هو ما وصلوش مشاعر وقال له ان انا كنت بحبك كتير جدا. ربنا لا، ما يهموش ان هو يقول لك ان انا بحبك ويوصل لك مشاعره، لو حبينا نسميها كلمة مشاعره، يوصلها لك ويقول لك انا اديتك حاجات كتير جدا ما خدتش بالك وعملت لك كذا وكذا، لا، لانه بيحبك من غير غرض، بيحبك وبيوصل لك اللي انت محتاجه من غير ما يكون هو مستني من ورا الفعل ده رد فعل انك انت تحس بيه، تشعر بيه، تقول شكرا جدا. هو بيقول لك اشكرني عشان انت تحس بحلاوة العلاقة دي، لما انت تشوف ان واحد مهتم بيك، فمهتم بيك يعني عمل لك حاجات كتير، فبيقول لك اشكرني. فكلمة اشكرني مش انا محتاج الشكر ده، عشان بيقول لك بس انت لو تتبعت الحاجات اللي بعملها لك هتبقى مبسوط ان في حد مهتم بيك، وحد مراعيك في كل حاجة صغيرة وكبيرة، وفي كل حاجة تعرفها عن نفسك أو ما تعرفهاش، وفي حاجات كتير أنت ما تعرفش أنك محتاجها. فأنت لو بصيت في الحاجات الكتير اللي هتشكرني عليها هتشوف حد الاهتمام بتاعي بيك. فالشكر كتير من الخلق ممكن يفتكروا أن الشكر دوت أن ربنا بيطلب عوض عن أفعاله، لا، ده هو بيقول لك أن نفسي تشعر بالسعادة أن في حد في العالم من دون الخلق دول كلهم مهتم بيك فعلا، فيقوم ده يديك سعادة ويديك اطمئنان، يديك العنصر الأمني، إن لأ في واحد واخد بالي من غير ما ناخد بالي منه، واخد بالي منه مني جدا، إن هو ده في حتى حاجات من غير ما أقول له خد بالك هو واخد باله. يعني أنام ألاقي أجهزة الجسم كلها شغالة، يعني آكل ومعدتي وأنا نايم عمالة تهضم في الأكل وأنا مش واخد بالي، أصحى الصبح مفيش أي مشكلة عندي. أصحى ألاقي دماغي اللي هي كانت اتملت من فايلات المعلومات اللي عمالة أصنفها طول اليوم، مفيش أنام، أصحى ألاقي كل حاجة كأنها معمولة إنسان جديد داخل بطاقة جديدة وكل حاجة جديدة. طب وراح فين ده؟ يعني إزاي أنت ساعدتني ورتبت لي وخلصتني منه خليته على جنب وخليتني أستقبل الجديد وبطاقة جديد ومن غير ما أطلب، يعني من غير ما أدوس على زرار ابديت ولا اعمل مش عارف ايه ولا يعني افلتر المعلومات ولا ارشحها ولا اجدولها. هو بيتعامل بمحبة مطلقة، يعني يعمل الشيء وما يقولش عليه. فهنا بيقول منان قبل الطلب، لو استنى عليك تطلب الحاجات اللي بتحتاجها مش هينفع تعيش، لأن اللي بيعيشك وبيخلي الكون ده ماشي بالصورة دي دقائق من الأشياء كتيرة ربنا لخصها في آية قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أفلا تبصرون يعني سؤال للإخبار، مش سؤال عشان نبصر، لأن يعني مش هنعرف نتحقق من حقائق الجسم إزاي شغال كله كل تفاصيله حتى مع العلم الحديث. بيقول وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يعني بص في نفسك وشوف قد إيه أنت ما تعرفوش عن نفسك، هتعرف إن أنا قد إيه بعمل لك حاجات أنت ما تعرفهاش. منان قبل الطلب، لو أنا صاحبي لقيته بيعمل لي خدمة من غير ما أنا أطلبها منه، الصاحب ده في التقدير بتاعي في تصنيف الأصحاب بيبقى في يعني في طبقة ما تقارنش مع أي أصحاب تانيين. دوت ليه؟ دوت عشان اللي دايما يدي دايما بيبقى عندي مش محتاج ليه، وبيبقى فيها دلالة كده إن هو بيدي حاجة بتدل على مشاعر داخلية. اللي اطلب منه ممكن احس ان هو مكسوف مني عم يعملها لي، او بيعملها لي مثلا عشان انا عملت له حاجه، لكن اللي بيفاجئني وبيعمل لي حاجات من غير ما انا اعرفها ده دليل ان هو مستغني عني، دليل ان هو بيحبني، لان هو لو ما كانش بيحبني ما كانش تبرع وقال لي اعمل كده. الصفات دي موجوده في ربنا في ما لا يحصى من الافعال اللي بيعملها معانا، بس ما حدش واخد باله، محدش واخد باله ان هو بيعمل كده في كل فيمتو ثانيه معانا في حاجات كتيره، واحنا لا بنفتكر الشيء دوت ولا هو بيفكرنا بيه. يعني كان ممكن ينزل كتاب كبير طويل جدا يلف على الكرة الأرضية كورق يبقى مكتوب فيه الحاجات اللي بيعملها لنا كلها، ونقعد احنا بس نقرا الحاجات دي ولكن لك انا حتى مش عايز اشغلك بالحاجات اللي بعملها لك كتير. انا يعني لو صح التعبير بعمل لك خدمات، الخدمات دي مش عايز اشغلك بيها، فتقول لك كل شوية انا عملت لك عملت لك عملت لك. لما بيقول هنا منان قبل الطلب، كلمة منان احنا ساعات بنتضايق منها، واحد يمن علينا بحاجة يقول انا عملت لك كذا، طب اقول له خلاص يا عم كفاية، ده كل مرة تقعد تفكرني باللي انت عملته لي. بس منان قبل الطلب يقصد منها المؤلف هنا انك انت بتديني وبتمن عليا باللي صورته عند الخلق، بيبقى هما بيمنوا بيه عليا وبيعذروني بيه، لكن انا ما بشوفش منك المن دوت، لانك انت بتديني انا ما فيش حد، يعني انت ما بتقوليش اي حاجة، يعني مش مضايقني لو انا مثلا عندي خدامين في البيت او قاعد في المكان بتاعي وبعدين عمالين يعملوا لي حاجات، بس وجودهم جنبي مع الخدمات اللي بيعملوها بيفكرني باحتياجي ليهم، وبيحسسني بان هم كانهم بيقولوا تعبنا عشانك جدا، حتى لو ما تكلموش، حتى لو احنا خدامينك واحنا بحس ان هم بيمنوا عليا. فالاحساس بالمن دوت مرهق جدا للنفس، متعب، خلي الانسان ما يستمتعش بالشيء. لما تفتكر اللهم انت الصاحب في السفر، وازاي ممكن صاحبك يعمل لك خدمات، يجيب لك اكل فياكله لك حتى وانت بتسوق مثلا، ولا ينزل مثلا يعمل لك حاجه بره وبعدين يركب العربيه تاني من غير ما تنزل من العربيه، كل دي خدمات يعملها لك صاحب، بس الصاحب ده شاغل مكان عندك وانت مهتم بيه وحاسس ان دي خدمات محتاج تعوضها له، وان هو صاحب فضل عليك، كل الاحاسيس دي كتير. لا هو لا، هو ما بيظهرلكش في صوره اصلا ربنا معينه، ما بيقعدش معاك على كرسي عشان يقول لك انا موجود اهو بعمل لك حاجات فانت خلي بالك، ما بيحسسكش بأي شعور في معنى إنك أنت فدلوقتي لما هو بيقول إن هو منان قبل الطلب، هو بس بيبين لنا، ممكن تشيل الكراسي على جنب شوية كده وتصبر الفكرة ده. فبيقول ان هو منان قبل الطلب، ان هو ما بيفكركش بالعمل اللي هو عمله لك، وما بيحسسكش ان هو مضيق عليك المكان وقاعد، يعني مثلا لو في خدم بيجيبوا اكل ويجيبوا شرب ويجيبوا حاجات، اول حاجة تحس انه بيحمل لك المكان، وتحس ان الفعل اللي بيعمله لك دوت انت حتى مش واخد راحتك في حريتك انك تقعد مع نفسك تعمل الشيء لوحدك، لا انت بتحس ان في حد يعني بيراقبك بصوره واقفه، ممكن اشوف واحد بيراقبني بس انا مش واخد بالي، لكن ان يوريني ان هو مراقبني ده بيسبب عبء وضغط عليا، ما بعرفش اخد راحتي كامله. لا ربنا بتاخد راحتك معاه كامله، بيقول لك انا بصاحبك في السفر وبعمل لك الخدمات، بس قارن بيني وبين صاحبك اللي قاعد جنبك، لا بشغل المكان، لا بضايقك نفسيا، لا بوريك صورتي تحسسك ان انا كل شويه بعمل لك دي، افتكرني بقى، افتكرني افتكرني، اشكرني اشكرني اشكرني، ولا اي حاجه من الكلام ده. وكمان ما بجيش اخر الشهر بعمل لك كشف حساب، اقول لك مسج مثلا، خلي بالك الشهر ده انا عملت لك 1500 خدمه، اشكرني بقى. مفيش اخر السنه، مفيش حاجه تكلمني في ودني برضه، مفيش، ما بيضايقكش. ده اللي بيسموه اللطيف. اللطيف اللي هو يقدم لك خدمات من وجه خفي، من سكه كده انت مش شايفها، تلامس احتياجاتك تماما، تبقى نازله بالظبط على اللي انت عايزه، وكمان من غير ما يقول لك، من غير ما يقول لك انا محتاج، من غير ما يقول لك انا عملت، من غير ما يقول لك انت اللي اتعمل لك ده لازم تكون ذوق فتشكرني خالص. وبيقعد الانسان ما يشكرش وما ياخدش باله، وطول المده وصاحبه اللي هو اللطيف اللي هو ربنا ما بيوقفش. وممكن يستخدم الحاجات اللي اداها في حاجات عكس اللي هو ربنا بيحبها، وبرضه ما بيوقفش، بيديله بيكمل له. وممكن يقعد على كده 60 70 سنه وهو بيحارب ربنا في الحاجات دي، وبرضه ربنا ما بيهموش، مفضال بلا سبب، منان قبل الطلب. اللطف، اللطف اللي هو اللي بيسموها الخفاء، انه يوصل لك الحاجات، الذوق اللي عايز يوصلها لك من غير ما يقول لك انا وصلتها لك، ومن غير ما يقول لك انا محتاج انك انت تخلي بالك، ومن غير ما يقول لك انا ليا ليميت معين بعد 30 سنه، بص اخرك لو ما كملتش وما خدتش بالك مني وما فهمتش انت بقى بتتعامل مع مين، انتهت القصه، احنا مش هنقعد كده على طول، انا مش هقعد اربي في مش عارف في ايه، لا، هو اسمه ربي، ربي يعني بيربي ومن غير حاجه. ودي حلاوه ان نتخذ ربنا صاحب، انك تتخذ صاحب غني بيستغني عنك وبيعمل لك حاجتك مع سوء اخلاقي معاه من غير ما هو يوقف ولا حاجه، كاني انا نبي. يعني تقول نبي، نبي يعني بيحبه جدا، يعني متخيل مثلا النبي ما يبقى بينه فيش طلب، طب انا بيديني من غير ما اصلا مطلب اصلا. هي دي علاقه ربنا الصاحب اللي هو بنسميه منان. يعني في القران مثلا لو بصينا فيه ما تلاقيش ان هو بيمن على حد وهو ماشي بيقرا القران، تقرا القران ما تلاقيش بيقول لك انا عملت لك عشان كذا وكذا، تلاقي كل الاخبار اللي بيخبرها بيبين اهتماماته بيك، مش بيقول لك انا بمن عليك، يعني ما بيضغطش عليك، يقول لك وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها، ما فيهاش اشاره لان هو بيمن عليك بالنعم الكثيره، ده فيها اشاره بان هو بيقول لك حجم معمولاتي افعالي ليك دي دلالات محبتي ليك، بعمل لك حاجات كتيره جدا عشان اقول لك انا بحبك، لكن مش عشان اقول لك انا بمن عليك عشان بعمل لك كذا. كنت عايز اقول حاجه، انا كنت عايز اسال، لو يعني احنا عارفين ان ربنا بيدينا اللي احنا محتاجينه، حتى لو احنا كنا فاكرين ان احنا عايزين حاجه وربنا عارف احنا ايه اللي احنا محتاجينه مش اللي احنا عايزينه، وبيجيب لنا من غير ما نطلبه، فاحنا المفروض لما نيجي ندعي ندعي ازاي عشان يعني ندعيش بحاجه والحاجه دي تطلع، مش هي دي الخير اللي ربنا عايزه لينا؟ او احنا لو لما نيجي ندعي المفروض ندعي اصلا بحاجات معينه، ولا ندعي ازاي؟ لا، احنا لما بندعي بندعي كل ما يتصور او كل ما نحس ان احنا محتاجينه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ليسال احدكم الله عز وجل حتى الرباط اللي هو بتاع الجزمه، الرباط انا محتاجه اطلبه، بس الرباط انا محتاجه، بس ممكن لما ادعي ما اخدوش، مع انه حاجه صغيره جدا وممكن تكون حاجه كبيره جدا، ربنا ما تفرقش عنده الصغيره والكبيره، وتفرق عنده ان انا ادعوه واطلب منه كل حاجه، وان انا الحاجه اللي اطلبها ديت انا اشوف احتياجي فيها، يعني انا بطلبها عشان انا محتاجها. الحلاوه في الدعاء وانا بطلب الحاجات اللي انا محتاجها سواء اداها لي او ما ادالهش ايه، ان انا متاكد ومطمن ان انا بدعو ده مش هيضرني، فهو عنده حكمته وعلمه اختياراته في مدعواتي، فيديني الحاجه المناسبه ليا ومش هيديني الحاجه اللي مش مناسبه ليا، فانا بدعو بدعو وانا مش خايف اطلب اي حاجه انا عايزها، وانا عارف ان انا اما هطلب مش هيديني الا الحاجه اللي هي موافقه للحكمه بتاعته، فانا هدعو عشان هي عبوديه، وهطمن له عشان انا عارفه ان هو حكيم، مش هيديني مثلا لو انا قلت يا رب وديني مثلا في حته يكون فيها اسد، خلاص هيستجيب حالا دلوقتي، وديني فيها انا في الغابه ويكون اسد، مش هيعمل كده، لان احنا نطلب حاجات تانية كتير فيها مثلا يا رب اديني مليار جنيه، ما لهوش ينزلني مليار جنيه دلوقتي. وبيحكوا حكاوي بقى كتير في حتة الحكمة، وان هي لما ربنا بيدي الواحد الحاجة اللي هو عايزها ممكن يضيع وممكن يحصل، لكن دي حكاوي من باب الاعتبار للحكمة بتاعت الاختيار. زي مرة واحد دعا ربنا بيقوله انه يكون عنده فلوس كتير، جات الفلوس دخلوا عليه حرامية قتلوه، بيحكوها عشان يخوفوا الناس من الدعاء، انك تدعو فربنا ما تطلبش اي حاجة، وقول له فوض ربنا في الدعاء، لا اطلب من ربنا كل حاجة، لان هو بيحب يشوف الجزء ده منك، يشوف انك انت محتاج له، وانك انت بتقول تطلب منه، وانت بتطلب منه وبتحتاج له، هو نفسه بيعمل لك اكتر من اللي بتطلبه، وساعات ما بيديكش اللي بتطلبه، وكمان ساعات يغير لك اللي بتطلبه، وساعات يطور لك اللي بتطلبه يديك احسن منه. فانا بطلب اللي انا محتاجه، وما بشيلش هم ان انا بطلب اللي انا محتاجه ممكن يضرني، لان هو حكيم عارف ايه اللي هيديهولي فينفعني، وايه اللي هيضرني فمش هيديهولي. فدي احلى حاجه في الدعاء مع الحكيم، ان انا بدعو وانا مطمن. لكن افرض انا مثلا قاعد مع واحد صاحب سلطان كبير وبينفذ اللي هو عايزه وبيلبي اي حاجه بطلبها، بس ما عندوش حكمه. قلت له انا عايز مثلا ان انا اسافر دلوقتي حته معينه مثلا، قال لي خلاص سافر، طير على حسابك اطلع. فطلعت نزلت لقيت البلد دي قايمه فيها حرب، من نزلت الطياره اتقتلت. الملك ده او السلطان ده ما عندوش لا حكمه ولا عنده علم كامل بالاشياء اللي تنفعني او ما تنفعنيش، لكن ممكن يلبي لي رغبتي. لكن ربنا مش كده، ربنا اجمل حاجه في دعائي ليه ان هو علم تام وحكمه تامه، بيورثوا عندي الاثنين دول اطمئنان، ان انا بدعو ما بقاش وانا خايف، ما بقاش وانا بدعو كده اقول يا رب ادعو بحاجه ما تجيبليش فلوه. ازاي يعني؟ طب انا هعرف ازاي اذا كنت انت وكيلي بتقولي انا الوكيل عنك؟ طب انا هبقى انت وكيل عني وادعو واقعد انا بدعو وانا خايف اللي يحصل لي بلوه وانا بدعو؟ لا، هو قال لي انت ادعو ما يهمكش، انا حكيم وعليم، والحاجه الوحشه هغيرها لك، واللي مش هلبيها لك هديك بدل عنها. يعني في النهايه وانا بتعامل معاه مفيش عندي اي مشكله، لكن كل المشكلة لما أتعامل مع غيره، أول ما بتعامل مع غيره بيحصل لي مشاكل كتيرة، يا إما اللي أطلبه يحصل لي فيه مشكلة، يا إما اللي أطلبه ما يكونش هو في مصلحتي، يا إما اللي أطلبه ما يتنفذش وما أخدش بدل عنه، يا إما اللي أطلبه يقول لي آه أنت تطلب دي، ده أنت طماع جدا، ما كنتش فكرت بالطريقة دي، طب والله ما أنت واخد الحاجات التانية وهاخد منك اللي عندك كمان، ده أنت طلعت إنسان ندل، إيه ده كل اللي اديتهولك ده زمان ده كله ولسه حاطط عينك على الحاجة الفلانية، حاطط عينك على حتة الأرض اللي عندي دي بتقول لي اديها لي كمان؟ لا مش هدي، وهاخد منك كل اللي اديتهولك. مفيش، انا مهما اقنع واقول له ما بيعملش معايا كده، الاقي يقول لي انت عايز ايه؟ عايز دي خدها، عايز دي خدها. اطلب منه ساعات حاجه كبيره جدا، الحاجه الكبيره دي مش عشان هي كبيره عليه مش هديها لي، بس عشان الدنيا دي صغيره عليها ما ينفعش اخش فيها. فيقول لي بس الدنيا دي صغيره والفضل اللي انت طلبته ده كبير جدا، فانا هديه لك ازاي هنا؟ فانت اصبر لغايه ما تيجي في حته تانيه تكون اوسع، انا هديك الحته اللي انت عايزها دي. دي حلاوة التعامل مع الحكيم العليم، إن هو بيعرف وحكيم فيديني الحاجة في مكانها وما يضيعهاش عليا كمان. بيقول منان قبل الطلب، منان قبل الطلب أبرزت الوجود من العدم. هو الإمام عبد الملك الضرير بيقول لربنا، بيقول أنت يا رب أبرزت الوجود، خليت السماوات والأرض والإنسان والمخلوقات تكون موجودة وظاهرة وهي أصلها عدم. يعني هو بنجيه بمعنى مدح اسمه القدرة. يعني ايه القدرة اللي عندك دي اللي تخلي الانسان يتخيل ان في حاجة مش موجودة فجأة تبقى موجودة، مش حاجة تنتقل. مثلا المؤمن بتاع سيدنا سليمان قال للعرش يجي فجه بطريقة القدرة اللي ربنا اداها له، قال له انا قبل ما ارتد اليك طرفك انا هجيب لك العرش بتاع بلقيس اللي في سبأ هجيبه لك هنا. بس العرش موجود، هو ما وجدوش من عدم. فاحنا طبعا عندنا انه يجيبه له في طرفة عين قبل ما عيني كده تعمل كده، وبعدين بيقول قبل ما تقوم من القعده بتاعتك، قبل ما ارتد اليك طرفك، يعني قبل ما تخلص القعده فتيجي قايم، يعني في النهايه ثواني، يعني عشان انا دلوقتي اقول قبل ما تقوم انا هجيب لك الحاجه دي، فانا قاعد اهو، فانا هقوم اهو، يعني هاخد القومه بتاعتي 3 ثواني. ايه ده؟ فاحنا عندنا دي بالنسبه لنا ان واحد يبقى كده، يعني بنسميها شبيك لبيك عبدت من ايديك، ان دي القدره المطلقه النهائيه اللي فيش بعدها. لا ولا دي بقى النهايه، لا دي النهايه عند البشر. ده اللي عند ربنا بيقول لك ابرزت الوجود من العدم. يعني ايه عرش مش موجود، يعني ايه كرة أرضية مش موجودة فجأة تكون موجودة من لا شيء؟ يعني بيقول له انت قدرتك حاجة فوق الخيال، يعني ما ينفعش انسان يتخيلها. يعني اذا كان المؤمن بتاع سيدنا سليمان، احنا مش متخيلين قدرته، وقلنا القدرة دي فظيعة، القدرة دي اللي جاب بيها نقل بيها شيء من مكان لمكان، ده شيء يفوق القدرات البشرية العادية. احنا دلوقتي لو قلنا طب ازاي نعمل علميا بكل التكنولوجيا اللي عندنا ننقل شيء دلوقتي، او كل العلم الموجود، يلا نشتغل على حاجة ننقل حاجة نجيبها دلوقتي طرفة عين من حتة لحتة، مفيش علم بيقول كده. فدي قدرة مطلقة اللي بتاعت العبد بتاع سيدنا سليمان. لكن القدرة اللي مسمينها مطلقة دي طلع في وراها قدرة أكبر منها، إن الشيء دوت مش هنقله لك من حتة لحتة، ده أنا هخلقه لك في مكانك دوت، وهو أصلا ما كانش موجود هوجده لك وأظهره لك. فقال له أبرزت الوجود من العدم. طيب أبرزت الوجود من العدم تفيدني إيه في علاقتي مع ربنا؟ تفيدني إني في لو شيء أسبابه مش متيسرة قدامي وأنا عايز أعمله، إن ممكن ربنا بقدرته الشيء ده يوجده عن طريق إيجاد أسبابه، أو عن طريق إيجاده يخلق لي العادة. خلق العادة ماهيش من نظام الكون، لكن أنت لما تكون عارف إن الرب اللي هو أنت بتعبده الإمكانيات دي عنده متاحة موجودة، حتى لو أنت مش هتاخد منه الإمكانية دي لأنها بتبقى موجودة لبعض البشر بس، اللي هي إنه فجأة يوجد لك شيء في لحظتها، أنت بتبقى مطمن له جدا، حاسس إنك أنت مسنود على ظهر، يعني حاجة تفتخر بيها، تقول أنا مش همني حاجة. أنا أصلا يعني واحد يكون عنده عارف حد مثلا في رئاسة الجمهورية أو في أي منصب كبير، يقول لك أنا أعرف واحد ممكن يخلص الحاجة دي، وتبقى مفتخر بيها حتى لو ساعات أنت شاكك إن في حاجات ما يعرفش يخلصها، بس بتبقى حاسس إنك أنت مسنود. مجرد إن في حد بيعمل حاجات زي كده أنت بتحس إنك أنت مطمن. فهو ربنا بيقول لك أنا ممكن أوجد لك أسباب تخلق لك او تنتج لك الشيء اللي انت عايزه، ايسرها لك، وممكن كمان في لحظه اعمل لك حاجه اسمها معجزه اللي بيسميها الكرامه، اللي هي اسمها شيء حصل فجاه. والحاجات دي بتحصل كتير عند الناس، يعني واحد بيكون ماشي في طريق وفجاه عربيه كسرت او عملت عليه في طريق سفر، فعمل كده مش عارف ازاي، يقول لك انا ما اعرفش ازاي نجيت، يعني انا لما احسبها ازاي انا عملت كده والعربيه ازاي ما عمتش مني واتقلبت، يقول لك انا مش مصدق اللي حصل. او مثلا يقول لك العين عليها حاجب، انا مش عارف ازاي الحاجه خبطت كده وعملت كده وعملت كده، وانا ما فيش حاجه انا حصل حاجه خالص. كل الكلام ده كلام ضد الاسباب، يعني ضد الترتيبات العاديه بتاعت البشر. فدي ربنا بيعملها لنا يوميا بس بصوره صوره مفاجآت، مش صوره احنا قاعدين تحصل الحاجه قدامنا فاحنا نقول احنا هعمل لكم دلوقتي كذا، ما فيش بيحصلش كده. عاده هو ربنا بيعمل الحاجات دي من باب المفاجآت ومن باب الملاطفات ومن باب ان يقول لك حتى لو انت مش واخد بالك من نفسك في اللحظه دي انا واخد بالي منك، فانا هعمل لك حاجه حتى ما تطلبهاش. تقعد انت تطلب وتعيط في الليل يا رب اعمل لي كذا عشان خاطري مش عارف ايه، وفجاه وانت ماشي وعامل لك حاجه من غير ما تطلبها، انت تستغرب ازاي عمل دي؟ طب انا ازاي قابلت فلان ده اللي موبايله رايح ضايع مني ومش عارف اوصل له، وبيته عنوانه غيره وسافرنا وبعدنا عن بعض 15 سنه، ازاي اشوفه دلوقتي؟ يفاجئك بشيء ملوش علاقه بالاسباب، مش عشان يقولك انا هعمل معاك كده على طول، عشان يقولك انا امكانياتي كده، انا امكانياتي مطلقه، فانت خليك مطمن معايا، ما تخافش من اي حاجه طالما انت عندك رب زيي. فلما يقولك ابرزت الوجود من العدم، ده عشان يقولك انا اطمن لي، فاطمن لقدراتي العاليه التي تفوق القدره اللي انت شايفها، لدرجه ان انا ممكن شيء مش موجود اصلا اطلعه لك دلوقتي قدامك، وعملت ده كتير بدليل الكون اللي انت فيه ده ما كانش موجود. بيقول بعدين وأودعته دلائل القدم، يعني أنت أودعت الكون اللي خلقته، أودعت فيه جواه صفات القدم. إيه صفات القدم؟ القدم دي كلمة بنعبر بيها عن صفات ربنا. بيقولوا في كتب التوحيد ربنا قديم، قديم يعني بتساوي كلمة الأول، فهم بيدللوا بكلمة القدم على عظمة الصفات اللي هي ربنا متصف بيها. يقول لك أودعته دلائل القدم، يعني خليت في المخلوقات اللي خلقتها صفات تدل عليك، صفات لما أنا أبص في المخلوقات دي أتعرف عليك من طريقها. فكون أنت شيء أودعته أبدعته أبرزته من عدم، ده في قدرة هنا عجيبة بقى، ده ايه القدرة اللي منعرفش زيها، قدرة اللي ممكن تخلي شيء مش موجود يتصنع من لا شيء. لا انا عشان اصنع كوباية محتاج خامات، وبعد كده هتقولي انا مبدع ان انا عملت الكوباية دي من الخامات دي، هتحسميني ان انا انسان فنان وانسان مبتكر وهسجلها باسمي واخد نوبل واعمل كل حاجة. لا، ده كل الابداع ده في قبليه مرحلة عدد، وان من غير خامة من غير حاجة انا هعمل لك الحاجة دي. فبيقول لك أودعته دلائل القدم، يعني خليت مجرد بروزه وظهوره دوت يدل على كفاءتك. لو هنسمي ربنا عنده كفاءات وعنده ميزات، يدل على الكفاءة، يعني يدل على التميز، يعني إن صفاته مش زي أي صفة أبدا موجودة. يعني لو أي صفة في الكون اديناها رقم واحد، هو هيكون فوق الصفات دي كلها. التميز اللي ما ينفعش حد يجاريه، اللي ما ينفعش حد يتسابق معاه، اللي ما ينفعش حد يحطه في سبق، اللي ما فيهاش حد يقيمه. القدم القدم هو وصف مش مقصود منه المعنى بتاعه. احنا عندنا القديم القدم، يعني اللي هو الشيء السحيق في الزمن زي الأحقاب على الحد الماضية، اللي هي مثلا نقول ملايين السنين. لكن ربنا كان موجود قبل الزمن، يعني الزمن ده شيء ربنا خلقه، فهو كان موجود قبل الزمن. فهم بيوصفوه بالقدم من باب ان هم يقولوا أقدم حاجة أنتوا تعرفوها في الكون موجودة ربنا أقدم منها. فهو وصف يليق بعقولنا إحنا، لكن ما يليقش بصفة ربنا نفسه. صفة ربنا ما يتقالش عليها قديم بمعنى إن هو أقدم حاجة، لأن عندنا دايما القديم الشيء اللي هو ممكن مر عليه الزمن وتلف وتعب وكبر، لكن ربنا ما بيحصلوش إنه بيكبر مثلا، هو كبير. ما بيحصلوش إن هو مثلا سنه بيزيد، لأن هو ما فيش زمن بيمشي عليه. فالقدم دي دايما بتقال دلالة، أو تساوي كلمة الأول، تساوي كلمة الأول، أي الذي لو أنت حطيت في الموجودات أرقام، دي الحاجة رقم 2، دي رقم 3، دي رقم 4، ربنا الأول. بس هو مش زي الحاجات دي، الحاجات دي برزت من العدم، وهو ما برزش من العدم، هو أصلا موجود. صحيح البخاري سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كان الله ولم يكن شيء معه. ربنا كان موجود يعني الأول، يعني هو الأول، يعني القديم، يعني اللي ما فيش حاجة قبله، وملوش لحظة ظهور، يعني ربنا ما ظهرش في لحظة معينة. فكان الله ولم يكن شيئا معه. كان في الماضي. طب كان انت؟ قالك ما ينفعش تقول انت، عشان انت دي معناها زمن، وهو كان موجود وما كانش في حاجة معاه، يعني حتى الزمن ما كانش موجود. هو بعدين خلق الزمن، خلق الزمن، وخلق للزمن دوت أرض وسماء وكون ومخلوقات تعيش في الزمن ده ويعد عليها السنين، وهو خارج الحاجات دي كلها، هو محيط بكل شيء. قول أودعته دلائل القدم، يعني أودعت المخلوقات اللي هي خلقتها من العدم، بمجرد أنك أبدعتها يعني طلعتها من العدم، ده لوحده صفة التميز. وكمان خليت فيها جواها لما أنت تيجي تدرسها، خليت فيها صفات تميز تظهر بعد كده كمان في قوة الإتقان والإبداع. أنك مثلا شمس وقمر ماشيين بحساب الشمسي والسنة الشمسية والسنة القمرية، وما يتخرموش، ماشيين زي ما هم نظام كامل. يقول لك الشمس والقمر بحسبان، ماشيين بنظام ما بي عمره ما بيتأخر ثانية. أوقات الصلاة الناس بتحسبها لمدة 200 سنة قدام زي ما هي، بيحسبوا مثلا حاجات كتيرة متعلقة ب يحصل كسوف، يحصل أمطار، يحصل رياح، إن في منخفض جو، كل دوت نظام في الكون موجود. هم ربنا علم الناس ان الحاجات دي ماشيه بالحساب، وانه بيحطها هنا الساعه كذا، بيحطها هنا الساعه كذا. تلاقي الكلام ده كله في مجمله لو كان مبني على علوم صحيحه، زي اكثر العلوم الاثار الجويه اكثرها مبنيه على معلومات صحيحه، بيحصل منها ان بعضها مش مظبوط، لانه المعلومات كلها الدقه الكامله الكافيه مش موجوده عندهم. لكن اغلب المعلومات موجوده، وزارة بتطلع لك ويقول لك الايام ده هيحصل برد، الايام ده هيحصل مش عارف ايه، عشان في معلومات تقريبا كافية لمجمل الطقس، لكن مش للتفاصيل بتاعته. فصفات التميز عند ربنا في القدم اللي هي صفات الوحيدية، صفات الأحدية، صفات التي ساعات لما بيعملوا في مثلا محلات الأزياء، يقولك الفنانين المشهورين أو الناس اللي هي من أعيان المجتمع بيشتروا قطعة واحدة بتمنش زيها في المحل دوت، اسمها تميز. تاخد حاجة وممنوع ان المحل يعمل حاجة تانية زيها. المحل يكون ما يعملش حاجة تانية معناه ده محل مميز، ما انا قادر على الابتكار. اهو ربنا مميز، ربنا مميز، ما فيش حد بيعمل زيه. يعني هات ممكن مين يتجمع او ما يتجمعش يعمل حاجه زي اللي هو عملها؟ ما فيش. طيب ممكن حد يعمل حاجه اقل من اللي هو عملها؟ اقل يعني شكلها ايه؟ اللي يعني اقل لازم يكون في نفس الطبقه بتاعه المنافسه. ما هو ما فيش منافسه، هو عشان نحط المنافسه نحط بقى الصفات. الصفات ان هو من امكانياته ان يجيب حاجه من عدم. مين اللي ممكن يجيب حاجه من عدم؟ ما فيش، يبقى ما ينفعش المنافسه. ده اسمها التميز. لما تقول الواحد يعني فعلا واحد، واحد يعني ملوش زي. لما يقول ليس كمثله شيء، يعني لو انت حبيت تشوف الصفات بتاعته تشبه مين من صفات البشر، لا يمكن هتلاقيها زيهم، لان احنا هتفترق معاهم في حتت ومضائق، يعني في بعض الممارسات اللي مش ممكن حد يعرف يجري فيها ابدا. ربنا اسمه سميع، البشر اسمهم سميع برضه، لكن سميع مخلوق عن سميع خالق. سميع اللي هو المخلوق دوت السمع بتاعه اتوجد، الخالق السمع بتاعه موجود. في فرق الشكل، التشابه اللي بيننا في الاسم، لكن الاسم ده عادي. ما هو لما الصين بتحب تعمل حاجة مثلا في بعض المنتجات بتاعتها اللي هي في المستوى اللي هو بتاع الشرق الأوسط، بيبعتوا حاجات ليها نفس الاسم بتاع الماركات لكن بمستوى تاني مختلف، فهي واخدة نفس الاسم لكن الكواليتي بتاعها من جوه مش هو تمام خالص. ده لو حبينا نوصف ان احنا عندنا نفس الصفة. لكن لما تقول بقى كمان ان الشيء اللي جالي من عند الحتة دي، الشيء دوت هو ما خلقوش، لكن الشيء اللي جالي من الحتة دي هو خلقه. يعني الصين لما عملت هي عملت من المكونات، هو لما عمل ما عملش من المكونات. هتقول خلاص انا بصراحة الشركة اللي تشتغل بالشكل ده ما ينفعش احطها في المنافسات. لذلك لما قال واودعته دلائل القدم، يعني بينت فيه الصفات اللي بتميزك عن غيرك، اللي لو الناس ما شافوهوش فيها الصفات ديت مش هيعرفوا يتعاملوا معاه بيها، يعني مش هيعرفوا يدوا له قدره، مش هيعرفوا يعتمدوا عليه تماما. انت لو معرفتش ان هو مميز لدرجة ان هو ممكن يعمل لك شيء من عدم هتساويه غيره، هتقول خلاص هو ربنا هيساعدني بيه وبرضه فلان هيساعدني. لا، هو ما بيقولكش كده، هو بيقول لك انا خلي بالك انا مش زي غيري خالص. لما تبص للشيء بص لاصله، بص للقيوميه. القيوميه اللي هي القدم، اللي هي الايجاد من العدم، اللي هي ان انا مهما انت تعمل انا اللي بديك في الاخر، مش انت اللي تبقى ما عندك جايبها، يعني مفيش طرف تاني ممكن يتنافس معايا فيها. قال ووسعت هو رحمة وعلمة، اللي هو الكون اللي خلقه ربنا وسعه رحمة وعلمة. الرحمة يعني الإبراز، ربنا رحم الأشياء يعني أبرزها يعني أظهرها. علما يعني هو لما عرف أنها محتاجة للإبراز أبرزها. فمن علم ربنا بالأشياء وإيه اللي ممكن تتناسب الحكمة معاه فيظهره، وإيه اللي ما تتناسبش معاه الحكمة فيبقى عدم زي ما هو. قال فأنت وسعت كل شيء رحمة وعلم. في شيء في العدم ما ينفعش يطلع، فهو رحمه وخلاه عدم. وفي شيء في العدم ينفع يطلع بعلمه، رحمه فأظهره. طيب أنا لما أفرق في العدم وأخلي حاجات ظهرت وحاجات ما ظهرتش، أنا أستفيد إيه؟ خلاص ربنا أظهر الأشياء وفي حاجات ما أظهرهاش. طب إيه الفايدة إن أنا أعرف إن في حاجات أظهرها وحاجات ما أظهرهاش؟ الفايدة إن أعرف إن الله عز وجل لما بيبرز العدم من العدم وجود، ده بيحط أشياء تتحرك وأشياء بيبقى ليها علاقة معاه في الآخرة، وأشياء تانية بعد ما اتوجدت ملهاش علاقة في الآخرة. طيب الحاجات اللي هي في العدم ما اتوجدتش، والحاجات اللي اتوجدت وهتفنى تبقى عدم، والحاجات اللي كتب انها تتوجدت وهتستمر زي الانسان في الجنه، ايه الفرق بينهم في العلاقه معاه؟ الفرق بينهم حجم الرحمه. هو قال ورحمتي وسعت كل شيء فساكتبها. اذا لو في ناس هيديهم رحمات مختلفه عن ناس تانية، هي وسعت كل شيء معناها رحمته كل شيء هتاخده سواء كان عدم او كان وجود. فالعدم اللي ما اظهروش اخذته وسعته الرحمه بان هو ما اظهروش، لانه مش ما في علم ربنا ما المؤهلات بتاعته ما تستحملش ان يكون موجود. الحاجات اللي اوجدها إمكانياتها اللي ربنا يعلمها على تحتمل إنها تكون موجودة، تحتمل إنها تكون أهل إن هو يظهر فيها صفاته. وبعدين من الحاجات دي مثلا في مواشي وفي أغنام وفي حاجات ربنا بكرة يوم القيامة بيفنيها، يقولها وتوجدي ثاني وبعدين يفنيها. وفي بشر هيقول لهم أنتم خليكم موجودين على طول. إذا في رحمة زيادة للمواشي دي إنها خلاها موجودة وبعدين أفناها، وبعدين جيل البشر دول قال لهم هاتوا معايا على طول، أنتم الرحمة المطلقة تبقوا معايا. إداهم الرحمة المطلقة وقال لهم وسع ووسعته رحمة وعلمة. معناها إن كل رحمة بيعطيها المخلوق سواء بإفنائه أو سواء بعدم إظهاره أو سواء بإفنائه ثم إيجاده أو سواء بإفنائه ثم إيجاده مع استمراره، كل ده بيقول لك إن أنا بعمله بعلم مش بعمله بشيء إن أنا مش فاهم بعمل إيه. طيب يا رب ممكن تفسر لنا اللي فات دوت العدم اللي ما أظهرتوش واللي أظهرته واللي أظهرته بعدين أفنيته واللي أظهرته بعدين أفنيته بعدين أوجدته تاني وخليته يكمل، ممكن تقول لنا الفرق بينهم؟ فيقول لك لا، يقول لك ما تعرفش حاجة زي كده. ليه ما تعرفهاش؟ رحمة بيك. دي حاجة بيسموها سر القدر، سر التكوين. سر التكوين ده لا يستطيع أحد أن يستوعبه بالذهن إلا الله عز وجل، ولذلك محدش يعرف يطلع على سر القدر، ليه ربنا عمل دي كده وليه ما عملش دي كده. هو قال لك أنا في حاجات عملتها كده وحاجات عملتها كده اللي هي كنتيجة، لكن سرها ما تقدرش تعرفه. ليه ما تقدرش تعرفه؟ قال لك عشان أنت مش مهيئ إنك تعرف حاجة زي كده. الملائكة زمان في أول سورة البقرة لما ربنا خلق سيدنا آدم قالوا له كيف تجعل فيها أي في الأرض من يفسد فيها ويسفك الدماء، قال إني أعلم ما لا تعلمون. قال الملائكة أنا عارف اللي ما تعرفهوش. الملائكة شايفة اللوح المكتوب فيه الأقدار وقرت الأشياء الموجودة. زي ما إحنا شايفين أقدار بتقول إنك أنت هتوجد ناس هتخليهم خلفاء في الأرض، الناس دول هيفسدوا في الأرض، إزاي تخليهم؟ فقال يا ملائكتي إني أعلم ما لا تعلمون، ده الرد، أنا عارف حاجات أنتم ما تعرفوهاش. يعني لو كان عايز هم بيسألوا ليه، هم بيسألوا يعني عشان يعرفوا الحكمة السر، فما جابهمش بالسر، دليل ان مفيش مخلوق يطيق معرفة السر، لان معرفة السر دي شيء يليق بذات الالوهية والربوبية، لا يليق بالمخلوق معرفته، كلمة يليق يعني لا يحتمل. فمن عدم الاحتمال البشر رحمة بالبشر روح يمنع عنهم سر القدر، عشان كده قال لهم في القرآن رعاية لمصالحهم ولقدراتهم لا يسأل عما يفعل. مش كل فعل يفعله تقول لي ليه عملت كده، ما ليه عملت كده، دي انا عندي علم تام وعندي حكمه تامه. العلم التام والحكمه التامه انت ما تعرفش تحصلهم، ده لان انت في نفسك مش عارف تصالح نفسك، وفي نفسك بيخفى عليك كتير من حاجات نفسك. وانا قلت لك وفي انفسكم افلا تبصرون، استدل بيها على نفسك اللي مش عارف عنها حاجات كتير انك انت علمك قاصر. فانا قلت لك وما اوتيت من العلم الا قليلا، عشان اقول لك انت ما عندكش العلم الكافي اللي يخليني اقول لك الحكمه التامه لكل معلومه. فقصورك منعني ان انا اقول لك الحكمه لكل شيء. فراح فتح الملك بنفس الرد، قال اني اعلم ما لا تعلمون، وقال للبشر لا يسال عما يفعل، اوعى تسالوني، لحتى لو سالتموني في اشياء انتم ما تعرفوهاش هيصعب عليكم الدخول في دقائقها واسرارها. الملائكه لما قالت الكلام ده وربنا رد عليهم بالرد ده، طب الملائكه دي المفترض انها تعلم علم الغيب، يعني علم الغيب يعني اللي هو اللي في اللوح، احنا عندنا علم الغيب في مخيلتنا اللي هو اللوح المحفوظ ده اسمه الغيب. في حاجة تانية اسمها سر القدر اللي هي الحكمة، دي بيسموها غيب الغيب. فالغيب هو اللوح المحفوظ، يقول لك فلان ده بيعرف الغيب، الغيب ده الملكة تعرفه، يعني ما هوش ميتة كبيرة، يعني ربنا يجيبه لك في رؤية يحطه لك في قلبك ويقول لك بكرة هيحصل وهيحصل، ده بيحصل كتير، يعني ما هوش شيء معجزة يعني. فالملائكة عادي كانت بتبص على اللوح بتشوف الغيبيات ديت، مع معرفتها بالغيب اعترضت على فعل ربنا، مع الغيب دوت ما كانش هو من نهاية العلم، ده في علوم تانية كتيرة عند ربنا، ده الغيب ده اللي في اللوح ده بس نتيجة الحكمة بتاعت ربنا، نتيجة الحكمة والعلم قال هيحصل كذا وكذا وكذا، بيدي أخبار يحصل ليه، دي الأسرار اللي بيسموها غيب الغيب، يعني غيب اللوح المحفوظ. فالملائكة كانت تعرف اللي في اللوح لكن ما كانتش تعرف أسرار اللوح الحكم. فربنا قال لهم إني أعلم ما لا تعلمون، يعني أعلم حكم في الأفعال لا تعلموها أنتم. عشان كده انا قدرت الاقدار اللي ظاهرها ممكن تعترضوا عليها، وباطنها لو انتوا اطلعتوا عليه مش هتعترضوا عليه. وعشان يعمل لهم تطبيق عملي راح جاب سيدنا ادم وراح اعلمه الاسماء كلها. ايه الاسماء كلها دي؟ يعني كل حاجه ربنا خلقها في الكون، في الكون كل شيء ما سوى الله في الكون علمه لسيدنا ادم. من هي الاسماء؟ الموبايل كان يعرف اسمه سيدنا ادم بالصوره بتاعته. اي شيء قديم حديث لسه هيجي ما نعرفوش، سيدنا ادم كان عارفه بالصوره. يعني احنا بنعلم الاطفال نوريهم الصوره، نقول دي مثلا كذا، ده باب، ده شوف. سيدنا ادم كان عارف كل ده وكل اللغات باللغات بتاعته. ده كلام العلماء في التفسير بيقولوا كده، بيقولوا كان عارف الاسماء، فراح وراله الاسماء وعلم ادم الاسماء كلها. وبعدين ثم عرضهم على الملائكه، عرض يعرض صور الاشياء، عرض صور الاشياء. اللي عارفين الحاجات دي قالوا له احنا ما نعرفش صراحه، لا علم لنا الا ما علمتنا صراحه، احنا نعترف ان احنا مش عارفين. فحب يقول لهم ان اللي عرفتوه في اللوح اللي الناس ما تدرى تحت غيب، انا معلمهم تحت حاجاتي بالنسبه لكم غيب برضه. فمعلومات كتير في الارض عند البشر هي بالنسبه للملائكه غيب، ما يعرفوش الحاجات دي. قال لا، الحاجات دي غيب انت ما تعرفهاش يا ملك، لكن سيدنا ادم ده يعرفها، اللي انت اعترضت ان هو يكون موجود في الارض وذريته هتسفك الدماء. فقال يا ادم انبئهم باسمائه. ممكن تقول لهم يا ادم على الاسماء، قعد يشاور لهم انهم دي اسمها كذا ودي اسمها كذا، وقرر لهم كل حاجه. عرفهم ان انك انت لما تكون عارف اسرار في اللوح مش معناه ان انت عارف كل حاجه، ان في ممكن في مخلوق تاني يعرف عن في حاجات تانية يعرفها انت ما تعرفهاش، ويبقى بالنسبه لك ده غيب برضه. يبقى في لوح تاني موجود في الارض اللي هي المعلومات او المكونات الموجوده دي اسمها غيب. الملائكه ما تعرفش عنه حاجه، فهم عندهم علم لا نعلمه نحن، واحنا عندنا علم لا يعلموه هم. طيب ربنا عايز يوري الملائكه درس من دي ايه؟ عايز يقول لهم مهما عرفتوا من معلومات مش شرط تكونوا عرفتوا اسرار المعلومات دي. لذلك في الاخر قال لهم، في اخر الايه قال لهم وصف نفسه بالعلم والحكمه، فقال سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. فختم الايه والقصه والدرس اللي حطه في اول القران عشان يبين ان اول القران دوت طريقه العلاقه مع ربنا تبقى ازاي، انك بتشوف الافعال بتاعته تكون مسلم ليها، والافعال ديت اللي انت مسلم ليها ديت تسلم لها عشان ان في شيء فعلا جوه انت مش عارف توصل له، لكن انت مسلم ان هو معمول باتقان ومعمول مش كده يعني من باب اوهام او لخبطه او نفسي اعمل كذا، لا معمول بدقه. فربنا حب يدي الدرس ده للبشر كلهم عشان في اول العلاقه معاه يبقوا فاهمينه. يا جماعه وانتم ماشيين معايا هتشوفوا حاجات العقل مش هيستحملها، مش كل حاجه تسالوا عنها. اني لا اسال عما افعل، مش غطرسه لكن رحمه، عشان انتم لو سالتوا عن اشياء في حاجات انتم مش مؤهلين دلوقتي تعرفوها. اي حد لما بيعلم اي حد في المعلومات ما بيدخلوش الجامعه وما بيدخلوش على الرساله الماجستير والدكتوراه، بيخش الكي جي 1 كي جي 2 وبيدوا له معلومات على قده. لو طلب اللي تحت ده ان ياخد المعلومات بتاعت الثانوي، هو الكلام مش مفهوم ابتداء، فهو في عالم اخر بيتكلم في عالم تاني، مفيش اي علاقه بين اي حاجه. اسرار الحكم الربانيه اعلى من كده، فهو مش لازم يتوهك. يعني الناس اللي بنشوفها ساعات بنقول عليها المتجننين او المجاذيب او اللي ماشيين تايهين، دول عباره عن ايه؟ انهم استقبلوا معلومات اكبر من قدراتهم، استقبلوا اشياء ما ينفعش ياخدوها هم. لما فتحت لهم اشياء بيشوفوها احنا مش شايفينها، حصلت لهم لخبطه. اللخبطة دي اللي مستقبل حاجة مش وقتها، حاجة مش في قدراته ومؤهلاته. لذلك ربنا لما بيمنع الحاجات عننا بيمنحها من باب الرحمة بينا، فقال لا يسأل عما يفعل، ليس من باب الغطرسة والتكبر، لكن من باب ان الأشياء دي كتير عليكم فعلا، ومن باب ان حتى الناس اللي في الملأ الأعلى معرفوش الأسرار ديت والحكم ديت. فقال يا جماعة خلوا المعلومات اللي أنا أقولها لكم هي دي المسموح لكم تعرفوها. وذلك الإمام الطحاوي في العقيدة الطحاوية اللي هي عقيدة أهل السنة والجماعة بيقول إن العلم علمين، علم موجود وعلم مفقود. العلم الموجود اللي هو علم ربنا أمرنا إن إحنا نتعرف عليه بيه زي أسماءه وصفاته زي الأحكام الشرعية، قال دي علم موجود ربنا أتاحه وأباحه ونزله في الكتب وأرسل بيه الرسل عشان تبينه. وفي علم مفقود وهو أسرار الحكم والأسرار الأقدار اللي هو سر القدر، اللي هو كتير من الناس هتدور عليه وفي الاخر ضلت ما فهمتش حاجه. والملائكه سبقتهم زمان وربنا ادانا بيهم درس وحطه في اول القران في اول الكتاب، عشان واحنا اول ما نخش على القران احنا بنقرا تدلنا طبيعة الأفعال بتاعت ربنا، فما نستعجبش وما نستغربش في اللي هيحصل بعد كده. يخلي واحد كافر، واحد مؤمن، واحد طائع، واحد عاصي، واحد منافق، واحد في الضيق، قال لك لا يسأل عما يفعل. ما تخشش في الحاجات دي كتير عشان هتتوه وهتتعب ومش هتعرف توصل للسبب. السبب عنده معروف، لأنه لو ما فيش سبب حقيقي للأشياء دي يبقى ده عبث، ولا يمكن الحكيم يعمل عبث. ولو هو كان بيعمل عبث وأي حاجة في أي حاجة كانت الدنيا اتلخبطت، كانت بقت ماشية بالطريقة دي وبالنظام دوت. ووسعته رحمة وعلما. وأحط به سلطانا وحكما. الأشياء اللي أنت وسعتها رحمة وعلم، أنت ليك قدرة كبيرة جدا في متحكمة في الرحمة دي. لو إنسان عفوف ورحيم وحب يساعد الناس وما عندوش قدرة على الرحمة، يعني على العطاء، مش عارف يديهم العطاء بتاعه والرحمة بتاعته. أنت عشان تكون رحيم لازم تكون قادر. فقال لك إن هو أحاط بالرحمة وبالكون، والكون ده كله اسمه رحمة. ربنا قال للنبي عليه الصلاة والسلام: قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. العالمين يعني العوالم، يعني المخلوقات، يعني الكون، وهو رحمة ليهم. فكل العالم ده ربنا وسعه رحمة. قال وأحط به سلطانا وحكمة. أنت رحيم، بس الرحمة دي يفهم منها دايما الليونة والضعف، وإنك ممكن تعطيك فتعمل أي حاجة. لك لا، هو حاسم مع رحمته، متحكم في الرحمة بتاعته، بيكتبها للي تليق بيه الرحمة، للي هم متأهلين ليها بس. وأحط به سلطانا وحكمة. إيه فايدة إن أنا أعرف إن ربنا متسلط؟ لو جاز القدر ده متسلط على رحمته، محدش يعرف ياخدها منه غصب عنه. اللي يخليني أو يجعلني إن أنا أعرف إن ربنا قادر مع رحمته، ده معناها دي الاثنين دول أو الصفتين دول بيفرزوا معنى بيسبب لي الاطمئنان، إن ده هو أراد بيا رحمة معينة، لا يستطيع أحد إن هو يمنع الرحمة دي. فقال لك أنا اطمن لي، أنا رحيم جدا، بس أنا في رحمتي دي أنا قادر. لو أنا كتبت لك رحمة معينة أو شيء أنا عايز أوصله لك، لا يستطيع أحد إنه يتحكم فيها. فقال لك اطمن للرحمة الواسعة، واطمن للقدرة المهيمنة. فكما قلت في كتابي، الله عز وجل يقول: والله بكل شيء محيط. أنا مسيطر على الموقف، الموقف تحت السيطرة والهيمنة. رحمة بس في السيطرة، وحديها لكل حد أنا عايزه. وما تخافش من حاجة أنا حديها لك، إن حد في الظهر يقول لك أنا مش عارف الموضوع ده في إيدي، ما يضحكوش عليك، كله في إيدي أنا، أنا في إيدي كل حاجة. بيقول لك وأحط به سلطانا وحكما. فهو بيناجي ربنا، بيقول له يعني أنت رحمة كبيرة ومحيط بيها، يعني مسيطر عليها، مفيش بعد كده أمان، أنا مطمن. نتوقف عند هذا الموضع إن شاء الله. حب قلبي، حب خير رسل ربي، من به أبصرت دربي يا شفيعي.